ولذا أمثلة في الصالحين يعاد همشي باب الرزق إما رانوش بعض الأسباب إلا غنعاون من رب العالمين غنيسر رزقنا يشان قناعة لونا اجتنملت لحياتنا. أول سبب لباب الرزق هو تقبل الله تعالى ولي مكر يكون حد عاصي هذه السجم ربس اجتنملت الرزق ولو غاني لاجتنملت. كثير من الناس ما شاء الله تخزن الشهور يرزم ترقد منه البكية مونكسن إيش نقي منس يخلق منس وش المعنى المال أدعى الغرش المال المال نولون القناعة نول ربنا وش قناعة نولون تقوى الله تعالى ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إزواج الرسول صلى الله عليه وسلم نسي رسول الله من ميك أسير من ميك تفتل عدو الكفار بتتجر وسين النووي يقول نجي شد نبيتي أنجي كنت تفاوض الناس عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله روح شتد لها لهلج للكامل قيمة قارن ذكره كنا نسن ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله بتدي الفضائل يذكرت النبي صلى الله عليه وسلم نديس في 70 فضيلة 70 فضيلة في لا حول ولا قوة إلا بالله أدناها أمجار يفرج الهم يفرج الهم يزوى مع لهلج يخبرت الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كترت صوت كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربا دي فرشت من ميتنا ربا وش الإيمان قاع المشكلة الإيمان يقيم ما يذكر رب العالمين قبل طلوع الفجر قبل ماذا يسيق الفجر يقري تبت بتاورت يرسم القد من ميس شحال من عام شحال من شهر إلا فوس النعدو وجي يوجد وحدس يكمل كل غبار دفرس يقرر قد بقر وإبل وغنم يا خيرك يا ربي خلاص يوما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يتفد من ميز ولكن الخير اللي يدوس دفرس ولني هو دخل والسجاء الدولة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من ميك ربي فرج غفص مشيت النيد للكامل شن مع الذكره لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب العالمين يفرش ولكن الغنام ولاني الحقد من ميك تبتع الناس هذا رزق سقه الله إليكم كملت البيت يعزم سليت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى يعاد من أسباب تيسير الرزق تقوى الله أزعلك بالظن رجس تمطوط ربنا واش تقبل الله من ذاك الدر ما يتلك اذا بنادم السنين لا يقن حد غفش رقيب عند ربي سبحانه وتعالى ونيش خلقن ونيتربايات وندير الدول دغرس ان لله وانا اليه راجعون ونضيف فرج لهم منا كازوان ونيد الله يفرج علينا في القبر حفره من حفره النار عروضه من هذه الجنه يقول حد ولي يقول يا ربي يبدا العذاب نيل ضوطا نيل 70 تنين 70 أفعى تبرشانت مسمم تتلغ مجديس يتعذب تقوم الساعة الله يفرج علينا وش يدور كل يوم بلاد ما تضلني لس باش كادي صفاني لس تغور دام تلفسي وين دعاوين الشر وش يدور يمني تا المقبرة تغرتن ويخدم اللي يتغرت واسي ولي يخدم سي وصنات يعلم ربي بالتنان تزقى المقابر رسول منا كان دامر رب العالم يطلب ربي أو أني سمع أمني تويقن ما عادش تدفل من الموتى منهم ما عادش شمر من النتا من شمر الجنازة ولي سوسم لا يتزقى إما لا يتزقى قديموني ما عاد سيجي ياويتي الجنة إما لا يتزقى يا ويلها ما كمتي ويمي بدت وحاول تسلي إناش صوت تسلن تكل الهوير الجنون الملايكة غير بنية المتسلم رحمة بنا ولا نشد غنزكا ولا نشد غنالي نشتج عظم شانك ولا رخص شانك عندك ما عندكش حاكم محكوم غاني فاقر مرابط بوليس هاي تكون ميت دي غامشمر ندخش من نشتج أبي تزكر إن شاء الله نزكي يا ويلها إن شاء الله نزكي قديموني

وجور السجومة يقني الشيي يقني نهبيي يقل العرضيق بصح النغ يا ربي بتوي دري ندونيت سامح غاسن لاخرت واش عليته إن يا ربي لاخرت سامح غاسن والقبل غيوة كي مسلم قاضي الطوع الطلف نشاليكو بصح بتريني ندونيت راني محتاج ملتاج ما يحتاج فتقوى الله توات تقوى الله انقدي ربي خاصتني ريال خاصتني معاشرا فهذه من أسباب تيسير الرزق ومن أسباب تيسير الرزق ذلك الاستغفار أنكتر نستغفر حتى رب العالمين أغنح في التمدين تنر يحفظ دولة النر بالاستغفار سورتو يمارو أول يغلب غيبة يغلب البهتان يغلب يعني كل الميكروب يقتل جيفت تتفر سيماون مدن توهام الخروطي أسرسس أنكتر استغفر رسمنا من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب النجل الاستغفار لمس وجني منك سوقي غاغلا دخدامي كل ماشينتي كل فلاحتي ما إليك استغفر كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد في مجلس ذكر يستغفر الله أكثر من 70 مرة يقال ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يقال الله اغفر لي ذنبي الله اغفر لي يعني ذنبي يعني خطأي وعمدي وكل ذلك عندي الله اغفر لي ما علمت وما سرت وما تعلم به مني صلى الله عليه وسلم كل ما رسيني ذقن رباش يغفر وشفت فيا نعمي رباش يغفر رباش يغفر تكتر خيرك بارك الله فيك تنيدي رباش يغفر رباش يغفر إن شاء الله إن رباش يهدى رباش يهدى رباش يغفر ليش قلنا شان مغفرة الذنوب قلنا ناس أنصار النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب المدينة المنورة الرسول ما الناس نطلبتي قلنا شان نطلب ربي والمعاتن وسني طبان غايتلي طبان غبورخص طبان غلال الناس سجمان مشاور ما خاب من استخار ولا نذم من استشار ولا على من اقتصد مشاور دي بعضهم ناني مارو كبار الصحابة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة المدينة ديك تفوست الناس أتنر بحصد ديك تفوست وندقل أن نغزل بتات نطلب سمو محمد صلى الله عليه وسلم دعاة مستجاب بتات نطلب الناس أنت أتنطلب أغنى نطلب ربي أغنى نغفر ذنوبنا يطلب أصلا ربي المغفرة اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ربنا نشف نصرة دين الله سبحانه وتعالى فمن أسباب تيسير الرزق ها من جبد الموضوع عن الرزق خضر قاع تيكو دام لحفان دا انت من بلي ربي خالق شن هي خلق يا ربي انت من ربي مالك ملك ربي انت من ربي ورب سبحانه وتعالى انت تربع ربا غنوش الإيمان ربي رازق رازق ربي جانا أسباب المسلمين باش ربا غنيس رزقنا باش ربا جتنميت رزقنا واللهة يغلب وانتوض الحرام وانتوض الشبهات يزمننا من أمو خاطر يغلب لنضيع الحياة العمر نضيع كذلك الدنيا داخل تنسن بسبب الرزق يوضن في الشبهات يوضن يتلم الدنيا يوضن الحرام خاصة هذا الوقت زمن المغريات الشهوات كترن طلب متطلبات متش ليمان بالنادم عضيض يعيمانس ومن أسباب الرزق تودي كتر رحمة يمسل من عند تقوى الله تعالى إن كذلك الاستغفار إن كذلك بعد الاستغفار سيرة الرحم ويخصن رب سيستر رزقس هذا يزور الرحامس هذا يزديد من وجد قطعي من صلى الله العافية لأن قاطع رحم ملعون قاطع رحم لا يدخل جنة شما تمطو تشتيا بابا تشتيا را والقبل العائل تشتعد قاطع رحم إن سيا بابا والقبلة أيما والقبلة للشنشان للشتاوتة في الجنة يواسي قاطع رحم عمدا ولا يقطعت روحاس روحاس ولي تسلم غفتش روحاس إن السلام عليكم إن صحيت يدي إن صحيت سوي المعاز جديش النف رنا ولدك رنا النفسيت إن الطاعة ربي خلف نفسيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله عظيم سلم القطعك وتكبر وتشاور نفسيتك طاع ربي طاع محمد صلى الله عليه وسلم سلم القطعك ربه نشهد صلة الأرحام ولي ممكن يقعد ولي زديدا من السنوع اللي ربه دي شمرت نمرت الحياة كو دعاد ما يكون داقم قوم ولكن ربه دي الفقر ما بين عينيه لأن غنى غنى النفس ربي تجل الغنى تجي تقول خاطي صغار أزديني دم من ماشي وسانو ربه دي سجاك عيم سلمن يعني بتمديد نطر كل بلد أفراح أعراس ربه دي سجاي الشباب قعيم سلمن منش الحمد لله مد نوسين تيتل ربه دي قبل خطوات نصن جين دايتين سن جين كل باش كتزديني دم من أساني العبادة أساني الرحمة أساني ربصنك من نور على نور لمال بالمال يعلم ربي الزيني دمن من شديد الخير خاصة تقن ميز زعلوك ساعة ساعة قن تزعلوك ربي جو تنمردك تيوضد وجان العمر لمحمد صلى الله عليه وسلم الرسول النغ الإمام النغ القيد النغ يموت 63 عام شو الله يبقى لك تنش 63 عام خلاص يا الغموت وتقمي ونقنق لما بعد يزعلك اسكامت نقنق انشرح وستعل خاطرك ازديدا منك زورت عربات ابسط معاسن اصبرت يقارش الحنين يكسب كده زعلوك غرش متى الله يبارك 7 نصيوان ربادي يبارك ديس غرش الحفال غرش طاروات قال لي أسو إن شاء الله هذا هو أنا كتب ربي أزور غير لكم هذا خجر معي لكم أسو أفطر معاته نيو أسو أدموسه معاته أسو أزودكم معاته تبصد معاس تسيو دوالة وحدي وتتفصو بوزيا قولي الدسم لك الجامعة العليست كم يغلب وتوسم لعور مشهر وجد أخدام الوالدين خاطموني أوه ابن طرواني غزلنا تفلو هلا غالب سوى الأول وحدي وقل للناس حسنا سوى الأول وحدي السلام عليكم صحيت ويليك ربما يحفظ كنت رب الطروانم كنت تعذر جازنم كنت قيمت الدارتنم ويتس أقيمي وتدارت ودرحمتي نشي بثلاثة يليك تعار جاز تعمرت الدارتس تربى طرواص تعربي درحمتي شبابا أشد ربي ستار بينك وبين النار ربوش أولا وحدي فايكنا نزعلك عمر تمشي دا ازديدا من ويجد زعلك اذيش مجداش ماس اذي زعلك اذي تنقنك توسار ستقلق السيس لابعت وساري وزنتانا يرحم مالديك ويشمر وسارنا لي كركر اسكامل يلهت الدرس بتخبطان تتفوحان من الدوتفان من الدوسين هم يتواب هم يتقيم ديني أوه كوني قلم علم اسكامل الدورة دار الصانع هذي قلق الصانع هذي طعب هذي فلك سينا يا راضي في مانت ولد المعلم ونتبكر يا باطي باش بتيك الغلطة اتيادن بتيك نوهف اقنشاء اشيادن هذي تحف يسطر العيبس التزتر قد كل شيء مريكل اسطر ما اسطر الله رباغ النهدة يعد من اسباب تيسير الرزق رب يشتني مرت عمرك زول الرحام ونتكبر سخص الرحامنا ونقطع الرحامنا بالعكس يسيتنا تزوين نشي ناس نزوادي رجازن باش كادم منقزو فوق نتسدنان باش كادم منقز تيزنا الكيرانات الشباب شمرت كفة تروح لليج نعمي لا باباش يعني انت ايتس نشيد بابس روح اسشت رباغ النهدة ان شاء الله فمن أسباب تيسير الرزق يبعدنا ربي سقطع عن الرحم فنجان الميرات فنجان الوراثة آراء بعد وراء قطعين رحم الوالدين تلقص الموت نيا فروس وعدي سجن نقطع عن الرحم ربي وش اسن هيبة وش اسن ايتلي هذن فهم قسم عاش عمرة حجة مشاريع عاش الخير والو ما عاش وما خلاو يعيش امتي مراد البور تزدينا مني الغلت مش الغلت والو محرومين بلا كان شكو جاء بلا كل خديم من الوالدين نسن ربو سن يبارك لوردتو قل حدو لي خديم الوالدين سمتني ورد ربو ستبيري كي تليني قادر تنمرس ربي سبحانه وتعالى ربا غني هدا فمن أسباب تيسير الرزق ذلك ماشينا صلة الأرحام ومن أسباب تيسير الرزق المهم الصدقة ربو غني هدا ونتعدي ذبوك الدال نقصو طوف ونغيس سوشا لبعض أوات نام تدات أتريق ضم البعض بوك الدات صح أبشا سيني لهلس يوين دي غرام روح أبوك الدات أود دغر مشتي روح أود دغر ممن يحما تود معاش قنوض غان تلسي ومخاب تجد من مسوى غرام تسود الشاهي سلحبق تجلسي مما جوا باباتي منسن يخسر دي زورا ربا جرحم ربا جيغنا ختني تعد غاني غني بالإيمان غني بالعافية غني بالملحلة ربا غنو إن شاء الله الصدقة توني بلا مزيتنا مع الوالدين وجد الصدقة لأن صدقة السر تطفي غضب الرب سبحانه وتعالى لو يقول بلا قدر الله يقول ميسير يكتب صعصت سوف الصدقة ديني ربا تخفف سبحان الله جميل من سوف الصدقات أدي عالتخر خورت مدير قمام مسامن التخرخر يا وتغيس قاعد تطفى تمت أسن سوفو شراب شكا ترحل لا الصدقة وجي تأخر خورت ربا غنهدا يوتا تشاضو سوفو الصدقة تبدي ديامون بسيلا قريب دورة غادة تفت الدارت ربا دي قبل الشن شاء الله موتك تزيواني وزان أو دناغ بسي المخلول كمل استيشور داسين خصقا الحوم توت صدقم ربا دي شمر المرض إن شاء الله لا عين عجالة لا كلينيك ومنون لا حاني ربا غني هذا ربا تسوطى الشفاة الدات داو مرضاكم بالصدقة صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلي قاعد يبدا ستو غادي تفت الدات مما شو تقدير يلا يلا لطبيب اطفلي كحو يلا يلا لطبيب ما تفكر يلا يلا الصدقات قمة تاود لطبيب سوف الصدقات قمة تزود لكلينيك سوف الصدقات إن شاء الله اقتصادي أو تاكلينيك يا دحية بس يني بالتغرج الزين أقول يغدو القدير يوض غدارح السوفة يا صدقة ربما شد الإيمان من أسباب تيسير الرزق صدق وسقري ميج أطفى لابي أديس الرابة ألي القوة ما غنوش أشكات مريال مثل تزير تزير ولو أغلاد فغلو أغلاد توفي دي قرعاب السبيل يقولوا قول أري بدأ قبل يخدم الشانطي يقولوا تاركي يقولوا ماليان الناس أروح أروح أروح وين أروح أروح تغدى معايا سقيمة الحوش متى تكون دارها تتخنرتش صالونتش سقيمة الحوش تويزة السخون تشيوا من برشوشس يقولوا جدوا الحليبة من العلواني تفوناس تندس تغدى سمي الله وكل تشد معاس وتكبر قيم مع المساكين باش كتواضع واش تقيمه مع المساكين تقيمه مع اليتامى ربي يوسف التواضع مي يقدرني ادعي لربي اش يدعو سواني السن ان شاء الله ربي يفرج الهمك ربي يفتح غفت ان شاء الله ربي غنوش الصفات الحميده ربي غنوش الايمان بالله تعالى ربي غنوش الايمان بالرزق ان الرزق هو الله سبحانه وتعالى وفي الحديث بقيه ماشي الا نسن بالصلاه كذلك ماشي رب العالمين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم وأبا در نختم الحديث وإن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يا أبا در أترى أن كثرة المال هو الغنى الناس أبا در يا رسول الله نعم الناس وقلة المال هو الفقر الناس نعم رسول الله صحة الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب ومن كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر من الدنيا وإنما يضر نفسه شحها ربه وش القناعة وشان الملحلل واستغفر الله العظيم وتوب إليه.